السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نبدأ في باب النهي عن الاحتكار. الاحتكار ما معناه عموما؟ الاحتكار هو حبس السلعة لغرض الغلاء، هذا معنى يسمى الاحتكار. فلان محتكر، بمعنى أن فلان يحبس السلعة حتى يخرجها بعد ذلك حينما يغلو هذا الشيء فيبيعه بالغالي، هذا معنى الاحتكار. إذن الاحتكار هو حبس السلعة. طيب، إذا فهمنا بأن الاحتكار حبس السلعة، طيب هل هذا الكلام على عمومه؟ أي سلعة عموما؟ يعني طعام، أدوية، أدوات بناء، أسمنت، جبس، طوب، أي حاجة، أم أن هذا الكلام خاص بشيء معين؟ من أهل العلم من قال بأن هذا الكلام الاحتكار إنما يكون خاص بالطعام فقط، خاص به. إذن الاحتكار في الطعام هذا حرام، وأما الاحتكار في أي ما شيء آخر فلا بأس بذلك. واضح؟ لا بأس به، لا بأس بذلك. يعني معنى كده ممكن أنا على هذا القول يعني إن الطعام لا ما ينفعش حد يحتكر، لكن ممكن أحبس دواء ما دواء إلى حين ما يكون في غلاء، أو أحبس مثلا أسمنت أو طوب أو مش عارف أي شيء من الكهرباء، أي حاجة عموما يعني إلى حين ما يكون فيها الإيه؟ الغلاء. طيب هل هذا الكلام صحيح؟ تعال هنا ننظر للحديث. ساق بإسناده إلى عدي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ. يبقى ده الحديث، هذا هو الحديث، لا يحتكر إلا خاطئ. فقلت لسعيد، عطاء بيقول لسعيد: إنك تحتكر. قال: ومعمر كان يحتكر. قال أبو داود: وسألت أحمد: ما الحكرة؟ قال: ما فيه عيش الناس. قال أبو داود: قال الأوزاعي: المحتكر من يعترض السوق. خليك معايا بقى في الكلام ده، لأن في هنا كام بحث. أولا، قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتكر إلا خاطئ. المسألة الأولى، كلمة خاطئ هل هناك فرق بينها وبين الخطأ؟ الجواب نعم، فرق بين العبد الخاطئ وفرق بين العبد المخطئ. ما الفرق بينهم؟ الفرق بينهم بأن المخطئ هو من وقع في المعصية بغير عمد سابق، واضح الكلام؟ الخاطئ هو من وقع في المخالفة بعمد سابق. يبقى الفرق بينهم ايه؟ ان المخطئ هذا غير متعمد للمعصية، واما الخاطئ فهذا متعمد للمعصية. لذلك قال تعالى عن عباده حينما قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لذلك رفع عن أمتي السهو والخطأ والنسيان وما استكره عليه، فسوى بين النسيان والإيه والخطأ. فالعبد غير مؤاخذ على النسيان وغير مؤاخذ على الخطأ. وقال عن أهل النار عن طعامهم قال لا يأكله إلا الخاطئون. إذن أنا عندي خاطئ وعندي إيه؟ وعندي مخطئ، واضح الكلام كده؟ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا مخطئين خاطئين، صح كده؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند الترمذي وإن خير الإيه؟ ها؟ خير الخطائين التوابون، صح كده؟ إذن لو كان الخطأ هنا مثل الخاطئ طب هيتوب من إيه؟ إذن علم أن الخاطئ أو الخطاء هو الذي تعمد الإيه؟ تعمد الذنب، صح كده؟ لذلك قال عن الخطأ وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. يبقى أنا كده عندي فرق بين الخطأ وفرق بين الإيه؟ المخطئ. إذن ما الفرق بينهم؟ بأن الخطأ مرفوع عنه الإثم، صح الكلام كده؟ قال النبي عن الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك ها أخطأ من شدة الفرح، صح كلام؟ لم يكفره. إذن هنا الخطأ مرفوع، أي مرفوع ذنبه. أما الخاطئ فهذا الذي تعمد الإيه؟ الذي تعمد الذنب، كويس جدا. إذن لا يحتكر إلا خاطئ، لا يحتكر إلا خاطئ أي إلا ها متعمد لذلك. واحد، اثنين، أن هذا ذنب، أن هذا إيه؟ ذنب ومعصية. طيب أدي البحث الأول في كلمة خاطئ. قوله عليه الصلاة والسلام لا يحتكر إلا خاطئ، ده كلام عام؟ كلام عام يا عبد الرحمن؟ كلام عام. عام في إيه؟ أيوة، لم يخصص سلعة دون سلعة، صح كلام كده؟ كويس. وانت عارف ان العموم عند الاصوليين بيشمل جميع الافراد، بيشمل جميع الافراد، فهو عام في الافراد يبقى عام في كل سلعة، ويشمل عموم الازمنة عام في كل زمان. ما تجيش تقول لي اصل الزمان ده، اصل الزمان اللي فات، اصل الزمان اللي جاي، اللي يقول الكلام ده راجل جاهل مش فاهم حاجة. يبقى العموم، كلمة عموم يعني ايه؟ تشمل عموم الأفراد، أدي عموم السلعة، تشمل عموم الأزمنة، صح كلام كده؟ أي زمان، أصل ده أيام النبي ومش أيام، كلام بيقول العلمانيين ده. تشمل عموم الأمكنة، تشمل عموم الأشخاص، أربع حاجات. يبقى أربع أشياء في الإيه؟ في العموم. أما تيجي تقول ده عام، عام يبقى يشمل ايه؟ الأربعة دول، عموم الأفراد، خلاص كده، في المحكوم عليه نفسه اللي هي السلعة، صح كده كلام، ويشمل عموم الأزمنة كل زمان، ويشمل عموم الأمكنة كل مكان، شبرا، اسكندرية، مصر، موزمبيق، مش عارف بلاد الواء الواء، البلاد الشرق، بلاد الغرب، تشمل عموم الأزمنة، عموم الأمكنة. إلا بقى إيه؟ أدي كلامه، إلا إذا جاء الدليل يخصص فرد أو زمان أو شخص أو مكان. صح كلام كده؟ يبقى أنا وإنت قاعدين مع بعضين بتقول لي الاحتكار في الطعام بس، أقول لك والله الدليل إيه؟ عام. خلاص كده كلام؟ الدليل إيه؟ عام. طيب انت بقى جيت قلت لي ايه؟ انا عندي التخصيص اللي هو قول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند احمد ايضا وعند الامام النسائي وغيره، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن احتكار الطعام. نهى النبي عن احتكار الايه؟ عن احتكار الطعام. خلاص كده؟ هل ده يخصص حديث لا يحتكر إلا خاطئ؟ أقول لك اسمع بس، ما تقولش لا كده ضربة لازم، ولا تقول آه ضربة لازم، مفهوم الكلام كده؟ المسألة مش إيه، ده أمور مبنية على أصول. خلاص كده؟ طب لا ليه؟ ها لا قلت لا، لا ليه؟ لا يفهم منه ان ايه اللي قيد بيان ده؟ لا يؤخذ منه يعني اهميه الطعام. طب جبت ليه الاهميه الطعام؟ جبتها منين لاهميه الطعام؟ مش مو اهميه الطعام بس ما فيش غيره. فرد من افراد العام، صح كلام كده؟ طب لو كان في اسناد نفس الاسناد ده لعدي بن كعب لا يحتكر إلا خاطئ، نفس الإسناد نهى عن احتكار الطعام، يبقى إيه؟ رد علي أقول لي شفت بقى، يبقى مخصص والقبلها مش مخصص، المسألة محتاجة إيه؟ محتاجة ضوابط. صح الكلام كده؟ يبقى نفهم بقى عبد الرحمن، خليك معايا بقى. المسألة دي من أصعب مسائل الأصوليين، من أصعب المسائل اللي تقابلك في علم الأصول عموما، اللي هي إيه؟ تعال ناخدها واحدة واحدة، حاول ألخصها لك. إمتى تقول ده عام؟ وإمتى تقول إن الخاص ده داخل في العموم؟ وإمتى تقول إن الخاص ده خصص العموم ده؟ حلو كلام كده؟ كويس. أنت عندك قاعدتين أهو، التنصيص على بعض أفراد العام بما يوافق حكم العام لا يقتضي تخصيص العام، هذه واحد. التنصيص على بعض أفراد العام بما يوافق حكم العام لا يقتضي إيه؟ بس إمتى بقى؟ ها؟ يبقى لسه فيها القاعدة الثانية بقى، التنصيص على بعض أفراد العام بما يخالف حكم العام يقتضي تخصيص العام. يعني ايه؟ خليك بس معايا، بس اكتب كده ايه، افهم بس القاعدتين دول عشان نتكلم فيهم. خلاص عشان نفهم بقى المسألة دي، هل الاحتكار في الطعام بس ولا الاحتكار ايه في العموم؟ خلاص ده احنا القصة دي ممكن ناخد فيها النهاردة كله يعني، الله أعلم. فهمت قاعدتين دول كده؟ كتبت يا أحمد؟ كتبت قاعدتين؟ كتبت قاعدة واحدة بس؟ طب مش إيدك مش سريعة يعني؟ يبقى التانية التنصيص على بعض أفراد العام بما يخالف حكم العام هنا إيه؟ يقتضي تخصيص العام. يعني إيه؟ أنا بقول لك إيه؟ بقول اسمك إيه؟ بقول يا محمد أكل الطلبة، أطعم الطلبة، حلو الكلام كده؟ كويس. يبقى ده كلام ايه؟ كلام عام، ان كل واحد يطعمه، صح كده؟ اديت له اكل كده، بتقول له اكل الناس اللي قاعده دي، فكل واحد ايه راح معد عليه واكله. ده كلام عام، هو هيفهم كده. خلاص. بعد كده ايه؟ قلت يا عمرو، نعم، اكل لي محمد بالله عليك، مع ان انا قلت الاول كلام عام. خلاص كده. طب ما هو محمد داخل في العموم اللي انا قلت له عليه، او وليد داخل في العموم اللي انا قلت له على محمد. طب ايه معنى انا بقول لعمرو يا عمرو اكل لي وليد بالله عليك؟ يعني ما هو داخل في العموم. خلاص كده. يبقى انا كده نصيت على وليد لوحده بعد ما قلت للعموم لمحمد اكل الطلب، صح كلام كده؟ يبقى هنا تنصيص على وليد بحكم، اديته حكم يوافق حكم العام. يوافق حكم الايه؟ يوافق حكم العام. يبقى ده يستلزم تخصيص العام؟ لا لا. اما انا يستلزم ايه؟ يستلزم اهميه وليد. وليد ما بياكلش، كلش كويس خلاص، وخاسس وتعبان ومش عاجبني. فانا ما بقول ايه؟ يا عمرو اكله يا عمرو، يعني ايه؟ خد بالك منه كويس. يبقى انا كده اديت وليد حكم يوافق حكم العام، يبقى لا يقتضي تخصيص العام لانه فرد من افراد العام. يبقى تخصيص وليد بعد العام بحكم يوافق حكم العام، يبقى ده اسمه ايه؟ لاهميه وليد، لاهميه وليد، صح كلام كده. جيت قلت ايه بقى؟ يا محمد اكل الناس دي، صح الكلام كده. بعد كده قلت ايه؟ الا ايمن. انا كده اديت ايمن حكم يخالف حكم العام، صح؟ يبقى انا كده عملت حاجه اسمها ايه؟ اسمها سلب العموم. اسمها ايه؟ سلب العموم. يعني سلبت ايمن من عموم الافراد ده، صح كلام كده. اللي بيقول لك ايه؟ اللي هي لما تيجي تقراها مثلا للشيخ ابن عثيمين ليه بيذكرها كتير قوي، يقول لك التخصيص معيار العموم. يعني معنى انا قلت ايه؟ ايمن ما تاكلوش، ده معيار العموم، ما تديش حكم عام بقى، لا ده فرد بس انا سلبته من العام، استثنيته من الايه؟ من العام، لكن اديته حكم يخالف حكمه، هنا تخصص العام، صح الكلام كده؟ كويس. افهم بس دي عشان في حاجة تانية مرتبطة بيها، بس ركز معايا. متغدي ولا متعشي؟ ركزوا معايا بقى، فهمتوا دي كده كويس؟ طيب تعال نبني عليها حاجات. دلوقتي لا يحتكر إلا خاطئ، كلام عام ولا لا؟ كلام عام. عن نهي ليه؟ يفيد نهي، النهي عن الاحتكار عموما. هتخصص تجيب لي دليل بالتخصيص. قال لك والله في حديث جابر بيقول نهى النبي عن احتكار الطعام. اقول لك هنا بقى، النبي عليه السلام ادى الطعام حكم يخالف حكم العام ولا يوافقه؟ يوافق حكم العام في الاحتكار. يبقى لا يخصص عموم الاحتكار، لا، ده تأكيد على الطعام لأهمية الطعام، لأن ده احتكار مصيبة، لأن به قوام حياة الناس. ممكن الناس ما تقعدش في بيوت، لكن ما يقدروش يصبروا على الأكل أو الشرب يموتوا. لو ما قعدش في بيت ما يموتش، لكن لو قعدش من غير أكل وشرب يموت. يبقى لأهمية الإيه؟ يبقى أعطى حكم للطعام يوافق حكم الإيه؟ حكم العام. كل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، مع ان جبريل وميكال من الملائكه، صح كده؟ من الملائكه هم. طب فلماذا افردهم بعد الملائكه؟ هم دول مش من الملائكه؟ الجواب لا، من الملائكه. فلماذا خصصهم بالافراد هنا؟ لأهمية جبريل وميكائيل وعظم جبريل وميكائيل لأنهم أفضل الملائكة. صح الكلام كده؟ يعني زي ما بقول لك إيه، اللي هيقرب لهم هموته، واللي هيقرب لزيد هموته، مع إن زيد منهم، لكن لأهمية زيد ده بقى. وصل الكلام كده؟ كويس. يبقى هنا تخصص الاحتكار بالطعام؟ ردوا عليا، لا ما ينفعش تخصصه بالطعام. طيب لما تيجي مثلا في مسألة التيمم، هل لازم التراب للتيمم ولا التيمم بأي شيء على وجه الأرض، رمل، تراب، زلط، صخر، جبل، أي حاجة؟ لما يجي مثلا بعض أهل العلم يقول إيه، التيمم يكون بالتراب، خلاص. ليه؟ لحديث علي بن أبي طالب وحديث حذيفة، جعل التراب ليطهور، خلاص. كويس جدا. لما تيجي بقى في النصوص فتيمموا صعيدا، الصعيد كل ما على وجه الأرض، وجعل الأرض ليها مسجدا وطهورا، فحيثما أدركت العبد الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره، حديث جابر في الصحيحين. يبقى أنت معايا كده، عنده مسجده وعنده طهوره، حيثما أدركته الصلاة. أنا أدركتني الصلاة في الصحراء، في الصحراء الغربية فيها رمل، ما مش تراب ده، أدور بقى أطراف فين؟ يبقى أنا تحتي رمل، فعنده مسجده وعنده، يبقى هو ده. أدركتني الصلاة في على جبل وهو صخر، أتيمم منه؟ يبقى أنت كده تتكلم في كلام إيه؟ عام. لكن جه حكم تراب، يبقى التراب ده النبي عليه الصلاة والسلام أعطى له حكم العام؟ ها؟ يوافق حكم العام. خلاص كده كلام؟ يوافق إيه؟ حكم العام. يبقى هنا ما ينفعش انك تقول بان التخصيص التيمم يكون بالايه، يكون بالتراب بس. وصل الكلام كده؟ ليه؟ لان ده فرد من افراد العام. شوف مثلا حديث معاوية، جعلت لي الارض مسجدا وطهورا الا المقبرة والحمام. يبقى ادي اعطى هنا القبر حكم يخالف حكم العام ولا يوافقه؟ ها؟ يخالف. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا إلا القبر. يبقى القبر هنا خد حكم يوافق حكم العام؟ يخالفه. يبقى ما ينفعش الصلاة فيه لأن اداله حكم يخالف حكم العام. صح الكلام كده؟ وصلت؟ طيب حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه. من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وفي رواية عائشة من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه. يبقى ده إذا مات العبد وعليه الصيام من رمضان، عليه الصيام من مرض، عليه الصيام مش عارف إيه، هل يصوم عنه وليه لعموم الصيام ولا لنذر فقط؟ ها؟ خليك معايا، ركز معايا بس، ركز معايا، ركز معايا. بقول إيه؟ من مات وعليه صوم صام عنه وليه، ده كلام عام ولا لأ؟ لأن هنا من تفيد العموم، مات وعليه صوم أدي نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، يبقى عموم إيه؟ عموم أي صيام. صح كلام كده؟ طب الرواية الثانية من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه، مش احنا قلنا بأن العام إذا أعطي فرد من أفراد العام يوافق حكم العام؟ صح كلام كده؟ يبقى يخصص بالنذر فقط؟ ها؟ يبقى يصام؟ هنا غلط. هنا غلط. يصام النذر بس. طب ليه؟ ما هو ده عموم في الصيام وده فرض، والفرض ده ما يخالفش حكم العام. افهم بقى هنا بقى ليه، ليه انت هنا قلت ان يخصص بالنذر مع ان النذر فرض من افراد العام؟ ليه بقى قلت بالتخصيص؟ دي بقى مسألة أصولية تانية، عشان كده أخرتها لك. إذا اتحد المخرج واختلفت الروايات فيخصص العام ويقيد المطلق ويبين المجمل. يعني إيه بقى؟ إذا اتحد المخرج، مخرج الإيه؟ اللي هو الإسناد. احنا كده بنتكلم بقى في أصول الحديث، خلاص كده؟ القاعدة دي عليها الإجماع. يعني إيه؟ أنا عندي إسناد من زيد عن عبيد عن أحمد عن محمد عن عن عن العائشة، من مات عليه صوم صام عنه وليه. إسناد تاني اللي هو مخرج حديث تاني عن فؤاد عن سيد عن عبيد عن عن العائشة. لكن اتحد المخرج مين صاحبة الرواية؟ ها؟ عائشة، صح كده؟ صاحبة الرواية مين؟ عائشة، هي التي قالت من مات عليه صوم صام عنه ولي، وهي التي قالت من مات عليه صوم نذر، هي بتحدث عن النبي عليه السلام، خلاص كده؟ فإذا كان الراوي، الراوي للحديث واحدا واحدا فاختلفت الروايات، خلاص كده؟ اختلاف الرواية ده ممكن يكون من الراوي عائشة، أو ممكن يكون من التابعي الذي أخذ عن عائشة، مفهوم الكلام؟ لكن اتحد المخرج اللي هو كلا الحديثين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة خرجوا من مين؟ من راوي واحد اللي هي عائشة، خلاص كده؟ يبقى هنا أنت بتخصص العام. لكن لو كان الراوي من مات وعليه صوم صام عنه وليه عائشة، وجابر بيقول من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه، انت هنا بتقول بقى النذر ده فرض من أفراد العام، ما يخصص العام، لأن ده راوي آخر وده راوي تاني، سمع هذا في مجلس وسمع هذا الراوي في مجلس آخر، سمع الرواية دي في مجلس وسمع النبي في الرواية في مجلس آخر، يبقى تقول ده فرض من أفراد. لكن لما يكون الراوي واحد يبقى انت هنا بتخصص الايه؟ بتخصص العام. وصلت ولا مو وصلت؟ وصل كده؟ يعني مثلا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه والشيخ الألباني رحمة الله عليه حدث بينهم خلاف في مسألة السبابة، مش النصب والتحريك، لا لا لا، هل السبابة تنصب سواء كان بقى تحرك أو تنصب، لكن هل تكون في كل جلسة ولا إنما تكون في التشهد فقط؟ خلاص كده؟ يعني هل تنصبها في التشهد الأوسط التشهد الأخير ولا في كل جلسة انت جالسها؟ يعني انت دلوقتي تسجد، سجدت الركعه الاولى قمت من السجود، تعمل ايه؟ تنصب السبابه. الشيخ مثلا يقول لك كده، يقول لك تنصب السبابه، سجدت السجده الثانيه قمت الركعه الثانيه الثالثه هكذا، كل لما تقوم ما بين السجدتين ايه؟ تنصب. الكلام ده ايه؟ قال لك ده جميع في جميع الجلسات تشهد وغير تشهد. الشيخ الالباني قال لك دي بدعه، هذه ايه؟ هذه بدعه، وانما نصب السبابه انما يكون في التشهد الاوسط التشهد الايه؟ التشهد الاخير. طب الخلاف بينهم في ايه بقى؟ خليك معايا. الشيخ ابن عثيمين قال لك عندي حديث ابن عمر، حديث عبد الله بن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح مسلم، كان النبي عليه الصلاة والسلام ينصب السبابة في صلاته أو في الصلاة. خلاص كده كلام. طيب في الصلاة ينصب السبابة في الصلاة، يبقى كلمة الصلاة دي كلمة ايه؟ ايه كلام عام؟ لا خليكم معايا، يا اما هقفل بتاع ده وراح اروح احسن. معايا كده؟ قال لك يبقى الصلاة ده كلام ايه؟ كلام عام، سواء كان بقى في تشهد او غير التشهد هتخصص هالدليل. صح كده كلام؟ فقالوا للشيخ ابن عثيمين لكن حديث ابن عمر عند الطبراني وعند الإمام أحمد بإسناد صحيح، قال كان النبي عليه الصلاة والسلام، وعند ابن حبان والبيهقي، كان النبي عليه الصلاة والسلام ينصب السبابة في التشهد الأوسط أو الأخير. الشيخ قال لهم ده فرض من أفراد العام، وهذا يوافق حكم العام اللي هو الصلاة، فلا يخصص به العام. يبقى حديث التشهد ده، الجلسة التشهد دي فرض من أفراد العام، ما هو الجلسة دي في تشهد أو ما بين السجدتين كلام عام، لكن جه حديث في التشهد يبقى التشهد ده إيه؟ فرض من أفراد العام لكن لا يخصص به العام. لا ما هو يقول لك ايه، ما هو خد بالك، ما هو برضه مش هتروح على الشيخ. الشيخ قالوا له كده، قالوا له طب ما هو واقف قال هذا لا يثبت، وانما رفع السبابه لا يكون في القيام ولا في الركوع، وانما رفع السبابه معلوم من الصلاه انه في الجلسه، في الجلوس. قال لك في الجلوس، ما هو السبابه ترفع فين؟ ما هي بترفع فين اصلا؟ اصل موضوعها فين؟ ما خد بالك بس، اصل موضوعها فين؟ في الجلسه. يبقى في عموم الجلسه، وصل كده؟ يبقى في عموم الجلسه. طيب يبقى هنا الشيخ استعمل القاعده صح كده، لكن فاتوا ايه؟ اتحاد المخرج، ان المخرج متحد من مين؟ من ابن عمر. ما هو الروايتين اهو، الاسنادين كده اهو، مين اللي راويهم؟ ابن عمر. مش احنا قلنا اذا اتحد المخرج اختلفت الروايات، اتحد المخرج من ابن عمر اختلفت الروايات، يبقى يحمل هنا العام على الايه؟ على الخاص، والمطلق على المقيد، لان الصحابي قد ينشط او الراوي عن الصحابي قد ينشط فيذكر الكلام على عمومه، وممكن في بعض الاحيان يذكر الكلام عمومه وخصوصه. فقال لك يبقى الروايات دي لو اختلفت وخارج كان المخرج واحد يبقى يحمل بقى المطلق على المقيد. يبقى الكلام الصح كلام مين؟ كلام الشيخ الألباني. بس انت اما قلت كلام الشيخ الألباني ما قلتش بهوى، ما قلتش بدماغك، لكن قلت بايه؟ قلت بقواعد وقلت باصول. صح كلام كده؟ كويس. تعالى بقى ايه، الحديث بقى، يبقى لا يحتكر الا خاطئ، يبقى ده كلام عام، ونهى عن احتكار الطعام يبقى ده خاص، لكن هل يخصص العام؟ لا، النهي الطعام حديث جابر، حديث ابن عمر، حديث ابي هريره، يبقى اختلفت الايه؟ اختلفت المخارج. صح كده كلام؟ يبقى هنا لا يخصص الطعام بالاحتكار، وإنما الاحتكار عام، لكن احتكار الطعام اسمه أعظم. صح كلام كده؟ اسمه إيه؟ الاسم فيه أعظم. طيب عمرو بن عطاء بيقول قلت لسعيد، قلت لسعيد، سعيد بن سعيد، فإنك تحتكر، قال ومعمر، أي معمر ابن أبي معمر، بيقول له وكان معمر يحتكر. خلاص كده، يعني بيقول له أنت في، لأن سعيد بن مسيب كان تاجر، فبيقول له في سلع أنت بتحتكرها، بيقول له معمر كان بيحتكر. فيجي الأحناف وغيرهم يجي يقول لك إيه، لا بأس، لأن الراوي أدرى بمروي، أدرى بما روى، الراوي أدرى بما إيه، أدرى بما روى، فهو أعلم بما روى، فهو أعلم بما روى، يبقى معنى ذلك إن الاحتكار إنما يكون في الإيه، إنما يكون في الطعام فقط دون غيره. خلاص كده. طيب، هل الراوي إذا روى رواية وخالف ما روى، العبرة بما روى أم العبرة بما رأى؟ دي مسألة ثانية، مسألة ثانية يا شيخ محمد. هل العبرة بما روى أم العبرة بما رأى؟ هو روى رواية، لكن الرواية دي هو خصصها، هو فعل خلافها. خلاص كده. العبرة بقى بما روى، ولا العبرة بما رأى لأنه هو الراوي وأدرى بما روى فعمل حاجة أكيد ليه نظرة في الرواية دي. ده احنا اتكلمنا في المسألة دي، عملت محاضرة ساعتين، ساعتين في المسألة دي. خد بالك بقى، إذا كانت الرواية مجملة، اللي بيرويها الراوي مجملة يعني إيه؟ تحتمل عدة معاني، والراوي اللي هو الصحابي بيّن المجمل ده، أو خصص العام ده، أو قيد المطلق ده اللي هو الرواية اللي رواه. خلاص كده. اتنين، مفيش حد خلفه من الصحابة. خلاص كده. يبقى هنا بتقول ايه، يبقى هذه السنة بفهم الصحابة، يبقى العموم ده يخصص لأن الصحابة أعلم بمراد النبي محمد منا. هنا بقى بتقول الكتاب والسنة فهم السلف الأمة. ايه؟ ما تقولش على الإطلاق هنا في المسألة دي، في المسألة دي جاءت رواية مطلقة أو عامة أو مجملة، يعني بتحتمل واحد واثنين أو ثلاثة. خلاص كده كلام. الصحابي قال لك المراد منها رقم واحد، أو المراد منها رقم اثنين، أو المراد منها رقم ثلاثة، وأعرض عن الاثنين التانيين، أو المراد منها عمومها اثنين بقى، بتنظر نظرة تانية. هو في حد من الصحابة خلفه؟ لأن لو في حد من الصحابة خلفه يبقى الصحابي ده خصص، والصحابي التاني قال لا ده عام، يبقى كده حدث عندنا اختلاف للصحابة، يبقى بترد المسألة لعموم الحديث. لكن طالما الصحابي ده قال لك المقصود منها رقم واحد والصحابة كلهم وافقوه ومحدش يخالفه، يبقى انت بتقول السنة دي مش على عمومها، لا دي مخصصة برقم واحد بس، ولو عملت رقم اتنين هتقع في البدعة. ليه؟ هنا بقى بتقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه، لأنهم أدرى بمراد النبي عليه الصلاة والسلام. وصل الكلام كده؟ لذلك إيه؟ أضرب لك مثال. النبي نعم، ما أقول لك، النبي عليه السلام لما قال مثلا إيه؟ صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، خلاص كده. لما يجي ابن عمر في صحيح الإمام مسلم ناس جت تصلي الضحى فبيصلوا جماعة، فواحد بيقول له ما ترى هذا؟ ده إيه ده؟ قال إنها بدعة. إنها إيه؟ بدعة. خلاص كده؟ وهو من رواة الحديث. يبقى أنا كده فهمت إن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفجر، مش على الإيه؟ مش على عموم أي صلاة. هنصلي العشاء بقى سنة العشاء جماعة، سنة المغرب جماعة، سنة العصر جماعة، لا ده مش على العموم، ده هنا في حاجات مخصصة. يبقى السنة العملية هنا من الصحابة ايه؟ مخصصة للحديث ده، يبقى ده مش على العموم. وصل الكلام؟ لما يجي مثلا عبد الله بن عمر يروي حديث النبي عليه الصلاة والسلام اعفوا اللح، خلاص كده؟ طيب اعفوا اللحى مع أن ابن عمر رضي الله عنه كان يقبض في الحج وفي رواية في غير الحج ويأخذ ما زاد عن القبضة، وفعل هذه جابر بن عبد الله ورواية عن أبي هريرة في الحج وإيه وغيره. خلاص كده. طيب يبقى كلمة أعفو دي، أعفو اللحى دي، ما كلمة أعفو دي محتملة، أعفو بمعنى الترك، ما هو العفو بمعنى الترك، وقد يعنى العفو بمعنى التكسير، شيء كثير. واضح كلام؟ حتى عفوا وقالوا قد مس أباءنا الضراء والسراء إلى آخره، حتى عفوا يعني حتى كسروا، والعفو يعنى به الترك. طيب هل يعنى به الترك ولا يعنى به شيء من التكسير؟ ما هو لو أخذ زيادة عن القبض برضه إيه؟ كثيرة. واضح الكلام؟ يجي بقى الشيخ الألباني يقول لك إيه؟ يقول لك الزيادة عن القبض بدعة. يا نهار أبيض. طب بدعة ليه؟ قال لك لأن ابن عمر الراوي كان إذا زاد عن القبض اللي هو روي حديث أعفو اللح، أرجو اللح، أرخو اللح. واضح كلام كده؟ طيب الكلام ده المحتمل ابن عمر كان بيعمل ايه؟ كان يقيده بما زاد عن القبضة فيأخذ منها، ويجي جابر بن عبد الله يفعل ذلك، ابي هريرة في رواية عنه يفعل ذلك، يجي بقى ابراهيم النخعي قال كانوا يأخذون من لحاهم ما زاد عن القبض. شفت الكلام؟ قال لك فده فعل مين؟ فعل السلف وفعل الصحابة. يبقى أنت تفهم الحديث كما إيه؟ فهموه، فهم علموا مراده، مراد النبي عليه الصلاة، وهم الذين كانوا يرون النبي عليه الصلاة والسلام. واضح الكلام؟ فقال لك يبقى الحديث، يبقى الكلام هنا محتمل، يبقى هنا الراوي أعلم بما روى. وصل الكلام؟ يبقى هنا بتقول إذا روى الراوي الرواية وكان بها إجمال أو إطلاق أو عموم وخصص شيء ولا يعلم له مخالف من الصحابة، يبقى ده اسمه إيه؟ الراوي أعلم مما روى. يبقى هنا في تفصيل مش على الإطلاق، من أصول الأحناف الراوي أعلم بما روى على الإطلاق بقى. خلاص؟ طيب أما إذا روى الراوي رواية هي نص لا يحتمل وخالف ما روى فتعتذر للراوي ولا تعتذر للرواية. يعني الأحناف يقول لك إيه؟ إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه إيه؟ ثلاثة. اغسلها ثلاث مرات بس. طب ثلاث مرات ليه؟ قال لك لأن أبا هريرة ولغ الكلب في إنائه فغسل ثلاثة، وهو صاحب حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أولهن بالتراب، أوسطهن بالتراب، آخرهن بالتراب. خلاص كده كلام؟ اللي هي الروايات مختلفة. قال لك أبو هريرة هو صاحب الحديث، يبقى هو أعلم بما إيه؟ فقدموا كلام أبو هريرة على كلام مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. طب إيه الفرق؟ إنك قلت هنا لا تقدم الرواية وتعتذر للراوي. اعتذر له ازاي؟ الاسناد ضعيف خلاص كده، او صح ونسي ابو هريره فعل هذه الفعله بعد سنين فنسي ابو هريره خلاص، او عنده وهو عنده الحديث وقد نسي في بعض الاحيان فغسل ثلاثا واللي شافه راح حاكي الموضوع ده. واضح الكلام؟ يبقى دي حكايه عين، ما تاخدهاش حكم عموم. يبقى انا اعتذرت لمين؟ لابي هريره، لكن ما اعتذرش للنبي عليه الصلاه والسلام. يبقى ده اسمه ايه؟ نص. نص النص هو الكلام الذي لا يحتمل معنى معه، يعني في الاغسله ايه؟ سبعا، ما ينفعش ستة ونص. ده اسمه ايه؟ نص في الكلام. نص في الكلام، فهمت يعني ايه النص؟ الكلام الذي لا يحتمل معه ايه؟ لا يحتمل معه غيره. واضح كلام كده؟ يبقى اذا كانت الرواية من الراوي معانا، انت كده فاهم كل حاجة انا عارف. اذا كانت الرواية من الراوي وهي نص في المسألة وخالف ما روى، يبقى العبرة ايه؟ بما روى لا بما رأى. متى أقدم ما رأى على ما روى؟ إذا كان ما رواه يحتمل مجمل عام مطلق. زي إيه؟ بص ابن تيمية عمل إيه في مسألة زيارة، مسألة اتباع النساء للجناز. أم عطية قالت إيه؟ صحابية رضي الله عنه، قالت نهينا عن اتباع الجنائز، لكن قالت كلمة كده في الآخر إيه؟ ولم يعزم علينا، يعني ما أكدش علينا. خلاص كده؟ هتاخد بما رأت، يبقى هتقول إيه؟ يجوز اتباع الجنائز للنساء لكن ما تكونش إيه كتير يعني. صح كده كلام؟ ما خلاص، ما هو الأحناف قال لك إيه؟ أنت فهمت أصلهم. ابن تيمية قال لك ولنا ما روت وليس لنا ما رأت. كلمة ونص. لنا ما روت وليس لنا. طيب خلاص كده؟ انت ممكن بقى تقول ايه؟ الله، طب ازاي؟ ده هي صاحبة الحديث، اما ليه بقى كتاب وسنة فهم سلف الامة وفهم الصحابة؟ اما فين فهم الصحابة بقى؟ ما هو انت عشان مش فاهم، لان الحديث اللي رويته ايه؟ نص لا يحتمل، لا يحتمل، نهينا عن اتباع الجنائز. لكن بتعتذر لمين؟ لأم عطية. تعتذر لها لعلها ظنت انه لازم يأكد على الكلام وإلى آخره. لكن نهي النبي عليه الصلاة والسلام يثبت بإيه؟ بمرة واحدة. هو أمر النبي عليه الصلاة والسلام عشان نعمل الأمر لازم يقوله كم مرة؟ ردوا علي، مرة واحدة. هو عشان نبتعد عن الحرام ده لازم النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عنه كم مرة؟ مرة واحدة. أو مثلا اختلف عليها حكم الزيارة باتباع الجنائز. وصل الكلام كده؟ اختلف عليها حكم الزيارة باتباع الجنائز، لم يعزم علينا، لكن في الأول والآخر هنا بتقول ايه؟ لنا ما روت وليس لنا ما رأت. يبقى امتى تقول الآية او الحديث هنا؟ ده بفهم ايه؟ سلف الأمة. وامتى تقول بان الحديث اذا جاء نص فالعبرة بالايه؟ فالعبرة بالرواية. صح كلام كده؟ العبرة بالايه؟ العبرة بالرواية. وصلت؟ يبقى هنا بقى لما قالوا لسعيد انك تحتكر، قالوا معمر اللي هو ايه؟ في الاسناد برضو. خلاص كده؟ معمر ابن ابي معمر من احد بني كعب من رواة الحديث. يبقى العبرة بما روى ولا العبرة بما رأى؟ بما روى. واصل الكلام كده؟ مفهوم؟ ادي الاصل الثاني في المسألة اللي احنا كل ده عشان نخرج بايه؟ لا يجوز الاحتكار الطعام او غيره، ده اسمه الحكم. ما حكم الاحتكار؟ لا يجوز، ده اسمه الحكم. مأخذ الحكم ده جبته منين بقى اللي فات ده كله؟ اللي هو مأخذ الاستدلال، صح كلام كده؟ مأخذ الايه؟ في فرق بقى يا صاحبي بين ان اقول لك او تقرأ في كتاب فتاوى قال العلامة الامام الفلاني لا يجوز، وانك تفهم هو قال لا يجوز ليه، صح كلام كده؟ انك تقرأ كده دي لوحدها لذة العلم. انك تقرأ كده الشيخ ابن باز رحمه الله عليه قال لك لا يجوز، خلاص ماشي لا يجوز، خلاص انت هتفضل ماشي لا يجوز، ده اسمه تقليد. طب ما دليل عدم الجواز؟ مفهوم؟ وهل الدليل ده يصح منه اخذ الاستدلال على عدم صحة الجواز ولا لا؟ وصل كده معايا؟ هتنام منين؟ هتنام منين؟ انت 5 دقايق وهتسافر، يبقى سلم لي عليهم هناك الله يبارك لما تسافر يعني. وصل الكلام كده؟ ده انا قلت هخلص كتاب الايجار النهارده. طب خلاص احنا كده كفايه علينا، لان واضح الايه ان انتوا اصلا عايزين نعمل لكم ابديت على دماغكم بعد الايه، بعد اللي احنا سمعناه ده. يبقى احنا كده النهارده خدنا كام قاعده يا شيخ احمد؟ شيخ احمد ها قاعده 1 والايه؟ العموم يشمل الازمنه والامكنه والاشخاص والافراد. التنصيص 1 2 التنصيص على بعض افراد العام بما يوافق حكم العام لا يقتضي تخصيص. كويس. 3 ايمن. التنصيص على بعض افراد العام بما يخالف حكم العام يقتضي تخصيص عام. طيب القاعده يا محمد، التنصيص على بعض افراد العام بما يوافق حكم العام على اطلاقها؟ هل تاخذها على اطلاقها؟ ان كل تنصيص على بعض افراد العام بما يوافق حكم العام تخصص بالعام او لا يقتضي التخصيص العام؟ رد عليا. لا ايه؟ انت فاهم السؤال الاول؟ هقول تاني. هقول تاني. بقول لك القاعده التنصيص على بعض افراد العام بما يوافق حكم العام لا يقتضي التخصيص العام، دي على اطلاقها؟ يعني على طول تقول ده فرد من افراد العام ما يخصص؟ ها؟ لا. ليه؟ اذا جاء التخصيص بهذا قول ما تكسفش. ليه التخصيص جاء؟ لان ده سلب اللي هو سلب العموم. ماشي، ما هو ده عشان يخالف العام. انت وصل السؤال؟ وصل السؤال. قول يا شيخ وليد. ده اتحاد المخرج. ما تكسفش يا شيخ محمد، ما تكسفش، كلنا اخواتك يعني. ها؟ ده اتحاد المخرج واختلفت الروايات يحمل عنه الخوف المطلق على المخرج. كويس. لكن اذا اختلف بقى المخرج، اذا اختلف بقى المخرج يبقى تقول ده فرد من افراد، تقول ده فرد من افراد العام، صح كده؟ كويس. في حاجه ثانيه يا شباب؟ الراوي اعلم بما روى بشرطين. الراوي اعلم بما روى بحاجتين، الا يخالفه غيره ان النص يكون يحتمل. كويس جدا. الا يخالفه غيره ان يكون النص ايه؟ محتمل. الراوي ده بقى مين؟ الصحابي. ما بنتكلمش في سعيد بن المسيب، ده من التابعين، خلاص كده. ما بنتكلمش في سعيد بن المسيب، احنا بنتكلم في مين؟ في الراوي الصحابي نفسه. وصل الكلام كده؟ اما اذا روى راوي لا تحتمل الا النص، لا تحتمل وهي نص، لنا روايته، صح كده كلام؟ ها؟ ونعتذر. ممتاز. ونعتذر لمين؟ للراوي، لان الاصل ان الصحابي لا يخالف، بالك من دي. الاصل ان الصحابي لا يخالف، اعتذر له، حط تحتها دي 1,000,000 خط. نسي، وارد ان ينسى ولا لا؟ ما انت عندك باب في علم الحديث، باب من حدث ثم نسي، العبره بما حدث ام العبره بما نسي؟ رد علي. بما حدث، النسيان وارد عليه، صح كده؟ لكن اذا حدث الثقات عنه الروايه دي ونقلوها، لا، ما هو الثقات دول كلهم مش هينسوا، مفهوم؟ لكن هو وارد عليه الايه؟ النسيان. خلاص كده كلام. السيوط عمل فيها رساله، السخاوي عمل فيها رساله، ابن حجر عمل فيها رساله، باب من حدث ثم نسي. جابوا رواه حدثوا بأحاديث وبيسألوهم عن الحديث ده بعد سنين، قال لهم والله مش فاكر، انت حدثتني بحاجة انا مش فاكر. وجابوا رواه بينكروا كمان، يقول لك ما حدثتش بده خالص. وفي التيمم هو اقرب شيء يعني. الباب كبير بس انا بقى ايه الاصل نفسه. فالعبرة بما حدث لا بما ايه؟ لا بما، لان النسيان وارد عليه، النسيان وارد عليه. خلاص كده كلام؟ فممكن يرد عليه النسيان، ممكن يرد عليه اي اشكال. وده وارد على اي انسان، على اي معالم. عائشة رضي الله عنها من اعلم اهل الارض. اشكل عليها بعض الامور. صح الكلام؟ قالت يا رسول الله كلنا يكره الموت. قال ليس ذاك يا بنت الصديق. صح كده؟ يا رسول الله مسائل كثيرة جدا ذكرها ابن القيم في الصواعق المرسلة، واحنا ذكرناها في كتاب التوحيد قبل كده. يبقى وارد، يبقى انت بتعتذر لمين؟ للصحابة. مفهوم الكلام كده؟ طيب يبقى نبدأ بقى في ايه ان شاء الله في باب التسعير المرة اللي جاية بإذن الله تعالى. نعم. ما هو ما بتتباعش الا عندنا بس ليه؟ ما هو هنا في سؤال بقى. ما هو خد بالك، ما هو انا ما بتتباعش الا عندنا. لا ترخيص، ترخيص السلعه دي ملوش، ما فيش كلام فيه، لان هنا المصلحه. ما هو خد بالك بقى هيجي لنا في باب التسعير الحكم في الاحتكار الحرمه. خلاص كده كلام؟ ادي حكم الشرع يقول لك ايه الحكم والمقصد من الحكم. خلاص كده؟ الحكم حرام، طب ايه مقصد الشرع من الحرمه؟ الافساد على الناس. صح كده؟ لان ده في مصلحه للناس. كويس جدا. فانت لما تحبس السلعه عن الناس وتبيعها بالغالي ده كده في مفاسد. انت في ناس ما خلتهاش تبيع ولا تشتري، في ناس غلت عليها الجمهور. خلاص كده كلام؟ يبقى ده المقصد. لكن في واحد انت بتقول السلعه عنده بس، السلعه عنده بس ليه؟ ممكن يكون عندنا بس لان انا اللي بصنعها، لان الارض بتاعتي هي اللي في المنطقه كلها بتجيب مانجا. واصل الكلام؟ فانا اللي ببيع بس انا مش حابس السلعه. ده واحد. اتنين، لو كانت عنده ومش حابسها وبيبيعها ورافض انه يبيع للغير لكن بيغلي فيها الثمن غلاء مسرف لانه هو عالم ان الناس لازم تجيبها ومضطرة ان تجيبها، واخدين بالكم من المضطرة دي؟ يبقى ده حرام، نهى النبي عن بيع. جدع ده انت صاحي اهو يعني، امال انا بقول نايم ليه؟ نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الاضطرار، انه يضطرك انك تشتري فيبيع بغالي بخلاف السعر اللي اصلا متفق عليه عرفا. واصل الكلام؟ يبقى هنا برضو ايه يدخل تحت مسألة الايه؟ تحت مسألة الاحتكار. واصل الكلام كده؟ طيب احنا كده انتهينا من سنن ابي داود. عايزين تروحوا؟ ها؟ عايزين تروحوا؟ قول لي بس اللي عايز يقول لي روح روح. تروح شو اسمه؟